الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير الصراط المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي ظني أن الناس قد أخذوا فكرة عما يتعلق بأصحاب الفروض ومقدار ما لكل وارث من تركة الميت. وأهم شيء أيها الإخوان في باب الميراث أن يحفظ أصحاب الفروض العشرة. قد تقدم معنا بأنهم الأبوان والزوجان والبنات وبنات الإبن والشقيقات والأخوات لأب والإخوة الأخوات من الأم وكذلك الجدة أو الجدات. هذا أولا يحفظ، ثم يحفظ ما لكل وارث، من هم أصحاب النصف، من أصحاب الربع، من أصحاب الثمن، ثم من أصحاب الثلثين، من أصحاب الثلث، من أصحاب السدس. وكذلك لا بد من معرفة ترتيب العصبات الجهات الخمسة، بأن البنوة مقدمة، يليها الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. حين نقول الأخوة أي الإخوة وبنوهم، حين نقول العمومة أي الأعمام وبنوهم. وقد عرفنا بأن الجهة الأقوى تحجب الجهة الأضعف، فإذا اتحدت الجهة فإن الأقرب يحجم الأبعد. والإنسان أيها الإخوان أيضا ما يعني يحرج كثيرا فيما لو أخطأ، يعني في مسألة من المسائل، لأن الميراث يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى ممارسة. ثم من ناحية أخرى ينسى كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك أفضل شيء أن الإنسان يحفظ الآيات التي في سورة النساء، وهي ثلاث آيات: 11، 12، 76 بعد 100. ثم يحفظ من نصوص السنة ما يثبت الحق لذوي الحق. مثلا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت الإبن مع البنت سدسا، وورث الأخت مع البنت سدسا تكملة للثلثين. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرض للجدة السدس، وهذا كله إن شاء الله يتضح يوما بعد يوم. وقد طلب بعض الإخوة بعض المسائل التطبيقية، فكتبتها لكم ها هنا، وإن شاء الله تسلم إلى من يقوم بتصويرها. فأول ما بدأنا به أيها الإخوان السهل، وهو ميراث الزوجين. وعرفنا بأن الزوج له حالتان وأن الزوجة لها حالتان. فالزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فإذا ولد الفرع الوارث فإنه يحجب من النصف إلى الربع. والزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فإذا وجد الفرع الوارث فإن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن. فلو أن امرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج كم؟ النصف. النصف لعدم الفرع الوارث. ولو أن امرأة هلكت عن زوج وأب فللزوج كم؟ أيضا النصف لعدم الفرع الوارث. ولو أن امرأة هلكت عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخوين لأب فللزوج كم؟ أيضا النصف لعدم الفرع الوارث. ولو أن امرأة هلكت عن زوج وبنت وبنت ابن فللزوج كم؟ الربع لوجود الفرع الوارث. ولو أن امرأة هلكت عن زوج وابن وأخ شقيق فللزوج أيضا الربع لوجود الفرع الوارث. هذه من الوضوح المكان. وكذلك لو أن زوجا هلك فترك زوجة وأما وأبا فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. ولو أن زوجة ولو أن زوجا هلك فترك أخوين شقيقين وأبا فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. طيب لو أن زوجا هلك وترك زوجة وبنتا فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. وكذلك لو أن رجلا هلك وترك زوجة وابن بنت الربع ولا الثمن؟ الربع، لأننا ذكرنا أن ابن البنت ليس داخلا في الميراث، فكل ذكر يدلي بأنثى فلا نصيب له. وذكرت لكم ما كانت العرب تقوله: بناتنا بنو أبنائنا، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فلو أن إنسانا ترك زوجة وابن بنت ابن بنته فهذا لا يعد فرعا وارثا، لأن هذا الذي مات إنما هو جد فاسد لا يرث ولا يورث. طيب إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى ميراث الأبوين. وقد عرفنا بأن الأم لها حالتان: حالة ترث فيها الثلث وحالة ترث فيها السدس. ترث الثلث بشرطين: الشرط الأول عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة فإنها تحجب من الثلث إلى السدس، تحجب من الثلث إلى السدس. مثال ذلك: لو أن هالكا هلك عن أم وثلاثة أبناء فللأم السدس، ما عندها إلا السدس لوجود الفرع الوارث. ولو أن هالكا هلك وترك ثلاثة إخوة أشقاء وأخوين من أبيه فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، مع أنه هاهنا ما ترك فرعا وارثا، لكن الله عز وجل قال: وإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة هذه اثنان فصاعدا. طيب لو أن هالكا هلك عن أم وأختين أيضا للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، فأن يستوي أن يكون ذكورا أو إناثا. ولو أن هالكا هلك عن أم وسبعة إخوة أشقاء فللأم السدس. ولو أن هالكا هلك عن أم وأخ شقيق فللأم الثلث. لما؟ لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة. طيب لو أن هالكا هلك وترك أما وثلاثة إخوة من الأم فلها السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب لو أن هالكا هلك عن أب عن أم وابن فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، ده بالنسبة للأم. وأما بالنسبة للأبي فقد ذكرنا بأنه عنده ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالتعصيب فقط، وحال يرث فيها بالفرض فقط، وحال يرث فيها بالفرض والتعصيب معا. فلو أن هالكا هلك وترك ابنا وأبا فللأبي السدس فرضا بالفرض فقط، ولو أن هالكا هلك وترك أما وأبا، فالأم ها هنا سيكون لها الثلث وما بقي للأبي، ها هنا ورث بالتعصيب فقط. يعني في الحالة الأولى لما ترك ابنا وأبا فالأب سيرث بالفرض فقط، لو أنه هلك وترك أما وأبا فالأب سيرث بالتعصيب فقط. طيب لو أن هالكا هلك فترك بنتا وأما وأبا، ففي هذه الحالة الأب سيرث السدس فرضا وسيرث التعصيب بالتعصيب الباقي، صحيح؟ فيكون للبنت النصف وللأم السدس وللأب كذلك سدس وما بقي تعصيبا. مسألة من ستة، يكون للبنت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأب سهم، سيبقى سهم أيضا سيأخذه الأب. فها هنا جمع بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، واضح أيها الناس؟ طيب لو أن هالكا هلك وترك أبا وثلاث بنات، فهنا أيضا البنات سيرثن الثلثين والأب سيرث السدس لوجود الفرع الوارث، وسيبقى سهم أيضا سيرثه الأب، فهنا أيضا جمع بين الفرض والتعصيب، واضح يا الناس؟ أما بالنسبة للجد أيها الإخوة الكرام، فالجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، لأن القرآن الكريم سمى الجد أبا، فقال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، وقال جل من قائل على لسان يعقوب عليه السلام: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومعلوم بأن إسحاق كان أبا له، وأما إبراهيم فإنما هو أبو أبيه، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا من ناحية النص، سمى الله عز وجل الجد أبا. ثم من ناحية القياس، إذا كنا ننزل ابن الابن منزلة الابن عند عدم الابن، فكذلك ينبغي أن ننزل أبا الأب منزلة الأب عند عدم الأب. يعني لو أن إنسانا مات ما ترك ابنا لكنه ترك حفيدا ابن الابن، فابن الابن هذا ينزل منزلة الابن. فكذلك لو أن إنسانا مات وترك جدا الذي هو أبو أبيه فإنه ينزل منزلة أبي. الجد الذي يرث أيها الإخوان هو الجد الذي لا يدلي إلى الميت بأنثى، ولذلك أبو الأبي يرث، أبو أبي الأبي يرث، أبو أبي أبي أبي الأبي يرث، لكن أبا الأم لا يرث، وكذلك أبا أم الأبي لا يرث، لأن الواسطة بينه وبين الميت أنثى، الواسطة بينه وبين الميت أنثى، مثل ما قلنا هناك في أن ابن البنت لا يرث لأن الواسطة بينه وبين الميت أنثى. فها هنا أيضا الجد الذي يرث هو الجد الصحيح. طيب هناك عندنا المسألتين العمريتين أو الغراوين، فيما لو هلك زوج فترك زوجة وأما وأبا. هذه المسألة، مات هلك هالك فترك زوجة وأما وأبا، فكيف نقسمها؟ للزوجة الربع فرضا، طيب، وللأم ثلث الباقي، لا نقول الثلث وإنما ثلث الباقي، وللأبي الباقي. لما قلنا ثلث الباقي؟ لئلا يزيد نصيب الأم على نصيب الأب. فلو أن هالكا هلك عن زوجة وأم وأب، فالزوجة عندها الربع. فالمسألة تكون من أربعة: للزوجة سهم، بقي ثلاثة أسهم، فيكون للأم سهم وللأبي سهمان. طيب، على العكس، لو أن امرأة هلكت عن زوج وأم وأب، امرأة ماتت فتركت زوجها وأمها وأباها، نفس القسمة، فنقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، بمعنى أن المسألة ستكون من ستة، فللزوج ثلاثة، بقي ثلاثة، نعطي الأم سهما والأب سهمين، ونكون بذلك قد طردنا القاعدة، صارت مضطربة معنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أيها الإخوة الكرام، في هاتين المسألتين العمريتين، وقد سميتا بالعمريتين لأنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حكم فيها عمر رضي الله عنه، ويقال لهما الغراوين لظهورهما، الغراوين مثنى غرة أو الغراوتين. لو أن هالكا هلك عن زوجة وأم وجد، إخواننا صحيح، في المسألة التي مضت قلنا هلك عن زوجة وأم وأب، لكن لا، في هذه المرة هلك عن زوجة وأم وجد، سيكون للزوجة الربع، ثم للأم الثلث وللجد الباقي. لم نقول للأم ثلث الباقي، لا، ثلث المال، ثلث المال. لما؟ لأن الأم ها هنا تزاحم الجد لكونها أقرب، لكونها أقرب، واضح أيها الناس؟ هناك الأم ما زاحمت الأب، وإنما قاسمته باعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين. أما هنا فالجد أبعد عن الميت من الأم، فالأم مباشرة والجد بواسطة الأب. ولذلك لو أن هالكا هلك عن زوجة وأم وجد، نقول للزوجة الربع وللأم الثلث وللجد ما بقي، فتكون المسألة من 12: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، فصار سبعة، ثم للجد كم؟ خمسة أسهم. طيب، على العكس، لو أن امرأة ماتت عن زوج وأم وجد، نفس الشيء، الزوج سيكون عنده النصف فرضا، ثم الأم الثلث فرضا، وللجد ما بقي، فالمسألة ستكون من ستة، أليس كذلك؟ فللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولم يبقى للجد سوى سهم واحد، ولا غرابة، لأن الجد ها هنا أضعف من الأم، لأن الأم مباشرة، أما الجد فإنه به بواسطة. فانتبهوا أيها الإخوان، في المسألتين العمريتين عند هلاك الرجل عن زوجة وأم وأب، أو عند هلاك المرأة عن زوج وأم وأب، فإن للأم ثلث الباقي. أما إذا كان الجد مكان الأب فليس للأم ثلث الباقي، وإنما للأم ثلث المال. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للجد إذا اجتمع مع الإخوة، طبعا أجمع المسلمون على أن وجود الأب يحجب الإخوة. لو أن هالكا هلك فترك زوجة وأبا وأربعين أخا، فإن الميراث بين الزوجة والأب وليس للإخوة شيء، سيكون للزوجة الربع وما بقي للأب. طيب، لو أن هالكا هلك ما ترك أبا وإنما ترك الجد أبا الأبي، أو ترك جده أبا أبي أبي أبي أبيه، جده الرابع مثلا، فهل الجد يحجب هؤلاء الإخوة؟ هذا هو رأي الصديق أبي بكر وثلاثة عشر صحابيا رضوان الله عليهم، وهو رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، وكذلك الإمام أحمد في رواية، واستدلوا بالآيات التي سبقت في أن القرآن سمى الجد أبا، وقالوا بأن الجد ينزل منزلة الأب في حجبه للإخوة حجب حرمان. لكن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وكذلك الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، قالوا الجد كالإخوة، الجد كالإخوة، فالواسطة بين الجد والميت من هو؟ الأب. والواسطة بين الإخوة والميت من هو؟ الأب. قالوا إذا نشرك الإخوة مع الجد. وهذه المسألة كانت يعني مثار خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ذكروا أن عمر في مرة من المرات جمع الصحابة من أجل أن يعني يتباحثوا في هذه المسألة، فسقطت يعني حية من السقف ففزع القوم وتفرقوا، فقال عمر يأبى الله أن نجتمع في أمر الإخوة مع الجد، يعني لابد أن يبقى الخلاف. وذكروا أن عمر رضي الله عنه في سكرات موته كان يقول لا أقول في الكلالة شيئا ولا أقول في الإخوة مع الجد شيئا، يعني أنا ما عندي في هذا الأمر رأي، ما يريد رضي الله عنه أن يتحمل التبعة. لكن أيها الإخوة الكرام، يعني كما ذكرت لكم بأن مكان عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت يحتد النقاش بينهما، ابن عباس كان رأيه كرأي أبي بكر في أن الجد يحجب الإخوة، وزيد بن ثابت كان على خلاف ذلك، فكان عبد الله بن عباس يقول أما يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لقد هممت أن آتي الكعبة فأقوم بين الركن والمقام وأجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني كان يشدد يعني في هذا الأمر رضي الله عنه. فلو أننا قلنا بأن الجد يسقط الإخوة سنرتاح، إذا قلنا بأن الجد يحجب الإخوة فسنرتاح. أما لو قلنا بتشريك الإخوة مع الجد، فها هنا سندخل في تفاصيل كثيرة، وحقيقة هذه التفاصيل ما عندها يعني دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من قياس صحيح. ولذلك الأسلم أن يقال بأن الجد ينزل منزلة الأبي فيحجب الإخوة حجب حرمان. طيب، بعد ذلك الجدة مريحة، نصيبها السدس على كل الأحوال. الجدة فرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس على كل الأحوال، لكن الجدة التي ترث السدس يشترط ألا تدلي بأب لا يرث. فمثلا أم الأم جدة صحيحة، أم الأم أيضا جدة صحيحة، أم الأبي جدة صحيحة، أم أبي الأب أيضا جدة صحيحة، لكن أم أبي الأم لا ترث. أم أبي الأم لا ترث أيضا لوجود أبي لا، لوجود أبي لا يرث. فمعلوم أن أبا الأم لا يرث، لو سميناه الجد الإيه؟ الجد الفاسد. واضح أيها الناس؟ طيب، بالنسبة للبنات والأخوات، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، علمنا بأن هؤلاء الأربعة من أصحاب الثلثين، من أصحاب الثلثين. فالبنات يشترط لهن شرط واحد، ألا يكون معهن معصب، ما يكون معهم ابن. فإذا انفرد البنات سواء كن اثنتين أو مئة فلهن الثلثان. كذلك بنات الابن عندهن شرطان، عدم المعصب ما يكون معهم ابن، ثم عدم البنت الصلبية. فبنات الابن ينزلن منزلة البنات الصلبيات عند عدمهن. ثم الأخوات الشقيقات يشترط فيهن ثلاثة شروط، ألا يكن معهن معصب وهو الأخ الشقيق، ألا يكون فرع وارث، وألا يكون أصل ذكر وارث. ثم الأخوات لأب يزاد لهن شرط رابع، وهو ألا يكون شقيقات. فإذا وجد الشقيقات فالأخوات لأب لا يرثن. واضح أيها الناس؟ طيب، لو أن هالكا هلك عن بنت واحدة وأخ شقيق، هشام، كيف تقسمها؟ لو أن هشاما قد مات، دي طبعا بنقول كده أخوانا عشان يصحى، يعني كان عندنا شيخ وشرح مسألة طالب قال لو ما فهمته فأعادها، قال لو ما فهمته فأعادها بالثالثة، من قال له ما فهمته، قال له اسمع، مات أبوك فنكحت أمك، قال له خلاص فهمت. فأحيانا التمثيل بالشخص الموجود يكون أوضح. فالآن نقول لو أن هشاما مات إن شاء الله بعد عمر طويل وترك بنتا وأخا شقيقا، يلا قسم لنا البنت، لها النصف، لأنها واحدة، ربنا قال وإن كانت واحدة فلها النصف، والأخ الشقيق له الباقي. واضح أيها الناس؟ طيب، لو أن هالكا هلك عن بنت ابن وأب، ترك بنت ابن وترك أباه، يلا حاتم أنت مش معانا في الموضوع ده. طيب حسن، بنت الإبن لها النصف لأنها انفردت ولعدم وجود البنت الصلبية. طيب، والأب عنده السدس، ده أول شيء نديه الفرض بتاعه، عنده السدس لوجود الفرع الوارث، وبعد ذلك له ما بقي، تكون المسألة من ستة. بنت الإبن عندها ثلاثة أسهم وللأبي سهم، بقي سهمان أيضا سيؤول له الأبي. واضح؟ فكأن المسألة في النهاية ستؤول، بنت الإبن عندها النصف والأب عنده النصف. واضح؟ طيب، لو أن هالكا هلك، هذه يلا يا إيهاب، لو أن هالكا هلك عن ثلاث شقيقات وأب، ثلاث شقيقات وأب، طيب المال كله للأبي وليس للشقيقات إلا حسن العزاء وجميل البكاء. أليس طالما الأب موجود ما في حاجة اسمه شقيقات ولا شقاء؟ خلاص انتهى، واضح أيها الناس؟ فها هنا في هذه المسألة: هلك هالك عن شقيقات وأب، المال كله للأبي وليس للشقيقات شيء. طيب لو أن هالكا هلك يا عادل عن 10 أخوات لأب وابن، كله للابن وليس للأخوات، ليس للأخوات شيء، لأن هناك الشقيقات لما ذكرنا شروطهن أن عدم الفرع، عدم الفرع الوارث. طيب المسألة التي بعدها من يتبرع لها؟ عمر. نقول: هلك هالك عن شقيق وخمس أخوات لأب. الشقيق يأخذ المال كله، هذا كلام صحيح. لما؟ لأننا قلنا بأنه إذا اتحدت الجهة فإن الأقرب يحجب الأبعد، فهنا الشقيق هو يعني قرابته للميت من جهة الأب ومن جهة الأم، والأخوات لأب قرابتهم مع الميت من جهة الأب. طيب يا سياف، لو أن هالكا هلك وترك 5 إخوة أشقاء و10 من الأب، فالمال لمن؟ للأشقاء وليس للإخوة من الأب شيء، لأن المدلي بجهتين أقوى من المدلي بجهة واحدة. طيب بالنسبة للإخوة والأخوات من الأم، أيها الإخوة الكرام، أيضا المسألة واضحة. في حال الانفراد، لو أن الميت مات ترك أخا من أمه أو ترك أختا من أمه، فلكل واحد منهما السدس. لو أنه ترك أخا أو ترك أختا فالسدس. أما في حال الاجتماع، لو ترك أخا وأختا معا، قال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. وكان أخونا الباقر قد اعترض بالأمس، لو أن ميتة ماتت فتركت زوجا وأما وأخوين من الأم وأخا شقيقا، لو أن امرأة ماتت فتركت زوجا وأما وأخوين من الأم وأخا شقيقا. طيب لو عايزين نقسم يا أخواننا، الزوجة هيكون عنده كم؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم سيكون عندها كم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة من الأم سيكون عندهم كم؟ الثلث، صحيح؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف كم؟ 3، وللأم السدس 1، وصار 4، وللأخوين من الأم الثلث اللي هو 2، المجموع كم؟ 6. استغرق أصحاب الفروض التركة، فماذا للأخ الشقيق؟ ما عنده شيء. فالاعتراض بأن الأخ الشقيق كيف يسقط وهو أقرب للميت من الإخوة من الأم؟ لو أن الشقيق اعترض علينا قال: كيف أسقطتموني وأنا قريب لهذا الهالك من جهة أبيه وأمه، وكيف أعطيتم إخوته من أمه وهم ليسوا أقرباء إلا من جهة الأم؟ نقول له: هذا نص القرآن، وقياسك فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. ثم نقول له بأن قياسك لا يضطرد، ونضرب له مثال. نقول له: لو أن الميتة هذه قد ماتت، واكتبوا هذه المسألة، لو أنها ماتت فتركت زوجا وبنتا وأخوين من الأم وشقيقا. لو أن هذه المرأة ماتت تركت زوجا، تركت زوجها وبنتها وأخويها من أمها، وتركتك أيها الشقيق، من يقسمها؟ أقول عبد الوهاب، ما شاء الله. الزوج، نعم، تركت زوجا وبنتا وأخوين من الأم وأخا شقيقا. الزوج يأخذ النصف كيف والبنت موجودة؟ الربع. البنت لها النصف، والأخوين من الأم الثلث. كلام صحيح، الزوج له الربع والبنت لها النصف والأخوين من الأم الثلث. طيب، وما بقي للشقيق؟ هتقول المسألة من 12، صح؟ طيب، للزوج الربع اللي هو كم؟ 3، وللبنت النصف اللي هو كم؟ 12، كم؟ 6، فصار المجموع كم؟ 9، وللإخوة من الأم كم؟ 4، صارت كم؟ 13. فها هنا هذه المسألة ستعول، سيدخل النقص على الجميع. برضو ليس للأخ الشقيق، ليس للأخ الشقيق شيء. طيب، لو أن المرأة، المسألة دي احنا قسمناها غلط، والغلط من عبد الوهاب ابتداء وأنا سايرته، اكتبوها تاني يا أخواننا. زوج تركت زوجا وبنتا وأخوين من الأم وشقيق، للزوج الربع وللبنت النصف والأخوين من الأم لا شيء لهما لوجود الفرع الوارث. تبهتم؟ أنا أقول لكم لا تنزعجوا من الخطأ، المهم الإنسان يتدرب، فأنا أخطئ وأنت تخطئ والقاضي يخطئ والمفتي يخطئ، ما في حرج. عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ليس للإخوة من الأم شيء. انتبهتم أيها الناس؟ فمرة ثانية نقول، لو أن امرأة تركت زوجا وبنتا وأخوين من الأم وشقيق، إذن الزوج سيكون له الربع والبنت لها النصف وما بقي للشقيق. انتبهتم؟ فستكون المسألة من 4، للزوج سهم وللبنت سهمان وللشقيق سهم، والإخوة من الأم ما عندهم شيء. طيب، لو أن امرأة هلكت عن زوج وأخوين من الأم وثلاثة إخوة أشقاء، لو أن امرأة هلكت تركت زوجا وأخوين من الأم وثلاثة إخوة أشقاء، الزوج سيكون له النصف لعدم الفرع الوارث، والإخوة من الأم عندهم الثلث فرضا لأنهم متعددون، وما بقي له الأشقاء. ستكون المسألة من 6، للزوج 3 وللأخوين من الأم سهمان، والسهم الواحد يقسم بين الأشقاء. فالمسألة ليست خاضعة للقياسات، وإنما نعمل بالحديث، بحديث الباب: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو الأولى على ترتيب العصبات؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا فهمتم هذا وانتهينا منه، إن شاء الله في درس الغد ننتقل إلى الموانع. الموانع، ما هي الموانع التي تمنع الميراث؟ وسنبدأ بالكفر عياذا بالله، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني. فلو أن الدين مختلف بين الوارث والمورث فإنه لا توارث بينهما. اللي هو الحديث شنو عم الشيخ؟ إيه، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.